بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الحديث عن البحث الذي في مسألة الانفراد والانعكاس، الجمع والمنع، وتعلق الأمر بالخلاف الذي بين خرافي ومن وافقه وبين السبكي ومن وافقه. وانتهى الحديث إلى بحث آخر فيه خلاف، ويتعلق الحديث هنا بلفظ المنعكس. المنعكس تقدم تفسيره بأنه إذا وجد ماذا؟ المنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد. ويقابله تفسير ابن الحاجب كلما انتفى الحد انتفى المحدود. إذن هذه العبارة أو هاتان العبارتان هما محل البحث والنظر. قال الشارح كلما وجد المحدود وجد الحد، هكذا فسرت لفظة المنعكس. المنعكس والانعكاس، لماذا فسر هذا الانعكاس ولا المنعكس؟ منعكس هو الذي فيه البحث، لأنه هو الذي قال شارح لأن فيه البحث. وعند القرافي كلما انتفى ماذا؟ هو انتفى المحدود. هذا التعريف لابن السبكي ومن وافقه، وهذا لابن الحاجب ومن نصره. هكذا لما وقع الخلاف في هذه اللفظة وفسرت بهذين التفسيرين، ذكر الشارح أرجحية ما ذهب إليه الشارح ونصر ذلك، وقال وتفسير صدنا شيء. بسم الله رحمه الله. تفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرب بما ذكر، المأخوذ من العرف الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس، وكل إنسان حيوان وبالعكس، أظهر في المراد. أي معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. اللازم لذلك التفسير نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاضطراد التلازم في الثبوت. إذن قال بأن تفسير الشارح المنعكس، قلت له وماذا تريد بالمنعكس؟ قال الذي أريد به عكس المراد بالمضطرب. المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرب. إذن لابد أن نقف حتى نحرر ما المقصود بلفظ المنعكس. المنعكس الذي فيه البحث شنو المراد به؟ المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرب. ما المقصود بالمضطرب؟ ما هو تفسير المضطرب؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، هكذا. والمنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد. إذن المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرد الذي تقدم تفسيره بأنه كلما وجد المحدود وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود. إذن هذه المسألة الأولى، المنعكس الذي قصد به هذا المعنى، هذا الوصف الأول في هذا المنعكس الذي كلامنا فيه. الوصف الثاني المأخوذ من العضد، هذا الوصف الثاني لهذا التفسير. هذا التفسير هو المنعكس، وهو الذي قصد به عكس المراد بالمضطرد. الوصف الثاني فيه أنه مأخوذ، المأخوذ من العضد، هذا الوصف الثاني في إطلاق العكس عليه، المأخوذ من العضد الموافق، وصف الموافق في إطلاق ماذا؟ العكس عليه للعرف، العرف اللغوي، دون العرف اللغوي. قال إذا كم في هذا التفسير من صفات أو من صفات يعرف بها المراد به. الصفة الأولى أن المنعكس الذي نقصده هو المقصود به عكس المراد بالمضطرد. عكس المراد بالمضطرد عكسه هو الذي نقصده بماذا؟ نقصد به المنعكس. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن هذا التفسير مأخوذ من عضد الدين إيجي، العضد الإيجي. الوصف التالي أنه موافق في إطلاق العكس عليه العرف اللغوي. وفسر صورة هذا الإطلاق بقوله لأنهم يقولون في اللغة ماذا؟ كل إنسان ناطق كل إنسان ناطق وكل إنسان حيوان ولا عجل. قال إن هذا التفسير الذي المنعكس الذي قصد هذا التفسير المنعكس الذي أخذ من العضد الذي يوافق في إطلاق العكس عليه العرف اللغوي، لأنه يقال في اللغة كل إنسان ناطق بالعكس وكل إنسان حيوان، أظهر أبين في تفسير الجامع من تفسير ابن الحاجم. إذن هذا مرجح بما أخذه من العضد اعتبار أنه إمام، ومرجح لأنه موافق مدى للغة، وسنذكر بقية الخصائص له. قال هذا أظهر في المراد بالجامع من تفسير الحاجب الذي قوله كلما انتفى الحد انتفى المحدود. يتعلق بهذا الكلام مباحث. المبحث الأول في الإعراب، إعراب هذه العبارات، لأنها فيها نوع من الانغلاق. قوله مبتدأ هو قوله وتفسير المنعكس هذا مبتدأ. المراد مرادي نعت المنعكس، وبه متعلق بالمراد وعكس نائب فاعل المراد، وبما ذكر متعلق بتفسيره، وما ذكره وقوله كلما وجد المحدود وجد الحد، قوله المأخوذ والموافق نعتا لما ذكر المصنف أي الشارح، ويصح أن يرفع على أنهما نعتا التفسير. والجر أرجح لتكون الضمير الضمائر على وسيلة واحدة، والضمير في عليه لما ذكر. هذا هو هذه الأعراب التي فيها. إذن نفرض هذه الأعراب أولا. قوله وتفسير المنعكس إلى آخره مبتدأ، خبره قوله الآتي أظهر في المراد إلى آخره، وقوله المراد بالجنينة في المنعكس وبه متعلق بالمراد. وقوله عكس المراد إلى آخره نائب فاعل المراد. وقوله بما ذكر متعلق بالتفسير، وما ذكر هو قوله الذي كلما وجد المحدود وجد الحد. وقوله المأخوذ وقوله الموافق يجب أن نعتني بما ذكر. أحسن يكون لما ذكر، أي لما ذكر المصنف، لأن هذا يقول في قوله الموافق بالجر نعتاني لما ذكر، ويصح رفعهما على أنهما نعتاني لقوله. والتفسير المنعكس والأول أولى لتكون الضمائر كلها على وتيرة واحدة، لأن ضمير عليه من قوله في إطلاق العكس عليه لما ذكر. فلو جعل ضمير المأخوذ والموافق للتفسير لازم تشيك الضمائر في العبارة. هذا هو وجه الإعرابي، وهو كما رأيتم قد رجح فيه الجر في الكلمات السابقة، فلا نحتفل نطيل بهذا الأمر لأنه واضح. ثم ننتقل الآن إلى ما قيل بأنها مرجحات لتصرف ابن السبكي هنا على ما لابن الحاجب. تقدم أن الأرجحية هنا أظهرية هذا التفسير، لأنه موافق لمعنى العكس في اللغة. إذن لما كان موافقا للعكس في اللغة ترجح، لأن الاصطلاح كلما كان قريبا من المعنى اللغوي وأمكن أن يكون متصلا به فهو أرجح. تفسير المصطلح بما يكون قريبا من اللغة أحسن من تفسيره بما يبعده عن اللغة، ولذلك تسمى هذه شدة المناسبة باللغة. المناسبة شرط في المصطلح، لابد أن تكون علاقة بينه وبين اللغة، لكن كلما اشتدت هذه العلاقة والمناسبة يكون تفسير ذلك المصطلح أحسن. تفسير المصطلح بما يكون أقرب إلى اللغة وأشد تعلقا بأحسن مما هو على خلاف ذلك. لكن قد يقول قائل وما معنى أنها موافقة للغة؟ شنو موافقة للغة؟ أجاب بأن المعنى موافقة للمعنى للغة أن هذا النوع من العكس فرض من أفراده، من أفراد العكس في اللغة، لأن العكس في اللغة أعم، العكس في اللغة أعم، قد تقدم ذلك في تقرير سابق، أن العكس يقع في القلب، في القلب كيفما كان أنواع هذا القلب، في المركب، في المفرد، في المعنى، القلب هو العكس، وبذلك يجمع جميع الصور، ومنه هذا كل إنسان ناطق، وبالعكس أي كل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان ولا عكس، أي ليس كل حيوان إنسان. هذه اللغة نقول لك شيء في اللغة العربية، في اللغة العربية المتداولة، وهو من أدوات البيان أنك إذا تشاجرت مع إنسان وادعى المساواة في أمرين تقول لي هذا الشيء كذا ولا عكس، ولا عكس، إذا ادعى المساواة فأنت ترفعها بهذه العبارة لغة، ما تحتاج أنك تعلم المصطلح عادي فهم. كل رسول نبي كما يقال ولا عكس، فتبين له نفي المساواة بهذه العبارة، وهذه لغة، هذه لغة. إذن فهو مدرج تحت معنى العكس في اللغة، هذا الاستعمال فرض من أفراد استعمال العكس. إذ مثلا إذا تتبعت العكس في اللغة فتقول مثلا قلب الكلمة يسمى عكسا، قلب الجمل يسمى عكسا، قلب المعنى يسمى عكسا. فإذا وصلت إلى هذا وجدت أنه من باب قلب المعنى، قلب المعنى. فإذا ما وصلت إلى هذا وجدت أنه فردا من أفراد العكس اللغوي، ومعنى إذن الموافقة أنه مندرج تحته باعتباره جزئية من جزئياته. إذا رجعت إلى اللغة مثلا في تقوم مجرد وجئت مثلا بجملة من المفردات واحد اثنين ثلاثة ستجد هذا من بين هذه المفردات، ستجد أن هذا من بين المفردات التي تدخل تحت العكس في اللغة. كما يصدق الكلي على جزئياته. وإذا كان هذا هو الحال فما قرر البناني أن هذا مفرد داخل تحت العكس اللغوي دخول الجزئي تحت كليه، فإن الصواب أن يقول الشارح للعرفي وليس للعرف، موافق للمعنى العرفي يقصد به العرف اللغوي. إذن زيادة الواو هنا مما به يكون البيان تاما كما قال. ويمكن أن يحمل الكلام هنا على تقدير المضاف فيقال متعارف العرف، موافق لمتعارف العرف، هذه طريقة أخرى في تمام القول وإبراز المراد به. هكذا قال، وهذا كلام السعد. السعد عندما رجح هذه الطريقة قال بأن هذه الموافقة لغوية وأنها ليست غير ذلك. هكذا قال. ومن هنا قال المصنف هذا الكلام، من هنا قال أن إذا فسرت المنعكس بهذا التفسير السبكي أن هذا العمل موافق للغة، أي أنه عكس لغوي، وهذا إذن جميل. وذكر بعضهم أيضا ترجيحا لهذا الاستعمال السبكي هنا، وهو أنه موافق للعكس المنطقي أيضا، وهو أنه موافق للعكس المنطقي أيضا. هكذا ذكر الشربيني عن بعضه، قلنا موافق للغة نعم هذا واضح لأنه فرض من أفراد العكس، إذا كتبت مفردات العكس تجد أن هذا من مفرداته. ولكن سعد قال ليس موافقا للعكس المنطقي، لكن بعضهم كالسيد قال إنه موافق للعكس المنطقي، ونقل ذلك عنه الشربيني قال إنه موافق للعكس المنطقي. قال السيد إنه عكس بحسب المنطق لصدق حده عليه، والعكس المنطقي تحويل مفردي القاضيات على وجه يصدق على تقدير صدق الأصل. لكن إذا دخلنا في التفاصيل فإنا نجد هنا ما يحتاج إلى الاختبار لمعرفة وجود العكس المنطقي هنا، لأن العكس المنطقي كما تعلمون جميعا هو جعل هذه سفو وسفو الشروط ونزل هذه القوانين على هذه الكلام هل هي صحيحة أو فاسدة. جعل الجزء الأولي، جعل الجزء الأولي من القضية ماذا؟ العكس المستوي، هذا العكس المستوي، احنا دابا العكس المستوي نعم. جعل الجزء الاولي هذا الشيء، الجزء الاولي من القضيه ثانيا وجاء الثاني اولا مع بقاء الكميه، مع بقاء الصدق. باش ندخلوا جميع فهمتي باش ما نخرجوا حتى وحده لان لازمنا الكيمياء راه زدنا سميتها الكيمياء غادي تكون عندنا ياش بعضو والمنعكسات بالعكس المستوي لن تدخل ها نعم والمقصود باش نعرفوا هذ الجزئين الجزء الاول والجزء الثاني الجزء الثاني المقصود به واش الجزء كما هو لانهم قالوا والمراد بالجزء الجزء في الذكر الجزء في الذكر فقط الجزء في الذكر وليس في الصلاه اذن هذا هو العكس المستوي نجوا ديك القضيه التي عندنا في هذا الحد كله نجوا كل انسان ماذا كل انسان ناطق لا حيوان بالله كل انسان كاتب بالفعل اش غادي نديرو هنا شنو غادي نختبرو دابا باش نشوفو ها اي مثال اي مثال احنا غير بغينا غير نهضروا على العكس المستوي حتى تفهموا ونزلوا عليها القضيه هنا ها كل انسان حيوان هذه هي قضية موجبة بكسر الجيم كلية موجبة والسالبة لأنها توجب تقضي تلزم قضية موجبة ماذا موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية موجبة جزئية أليس كذلك؟ إذا طبقنا هذه القاعدة التي عندنا في العكس المستوي هذه دابا هذا هو الحد كلما وجد الحد كلما وجد الحد وجد المحدود وطلعنا هذه الكلية نجد هنا غير هذا الشيء ديال تعريف الإنسان حيوان ماشي حيوان ناطق ياك إذا بغينا نقلبوا هذه القضية شنو نقولوا ها كل إنسان واخا باش غادي ننزلوا على القضية كل إنسان حيوان شنو العكس ديال المستوي ها بعض الحيوان إنسان وإذا أردنا أن نطبق ما تقدم ذكره في الحد يجب أن يكون كلما وجد الحد وجد المحدود وكلما وجد المحدود وجد ماذا الحد كلما وجد المحدود وجد الحد وكلما وجد الحد وجد واش ممكن أن ينطبق علينا في هذا في باب التعريف هنا يبغون يدل عكس المستوى واش ممكن ينطبقنا ولا ما يمكنش لن يمكن لماذا لانه لا بد ان يتغير لان اذا قلنا مثلا رجلنا هذا كل انسان حيوان قولوا الانسان حيوان كاتب حيوان كاتب بالفعل كاتب لماذا بالفعل واردنا الان ان نستعمل فيه العكس المنطقي شنو غادي نقولوا الكاتب بالفعل ماذا بالفعل انسان ياك نديرو في مثال اخر الانسان ماشي فينا بالماشي نقلبوه الماشي إنسان هل يمكن أن يبقى الصدق؟ هل يمكن أن يبقى الصدق ولا لا؟ إذا استعملنا العكس المنطقي هنا وقلنا بأنه يمكن أن نستعمله إذا استعملناه هل يمكن أن يبقى الشرط وهو الصدق؟ لن يبقى الصدق ماذا سيحول الأمر؟ سيؤول الأمر إلى أن تكون القضية الأخرى التي هي العكس في الأولى ماذا؟ كاذبة. ولذلك قالوا بأنه لا يسمى هنا العكس المنطقي. ولكن سنقرأ ما قال: إنه عكس بحسب المنطق أيضا لصدقها، وهو تحويل مفردي القضية على وجه يصدق على تقدير الأصل. إذن شوفوا هذا تغيير. الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق إنسان، الإنسان ماشي، الإنسان الإنسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق إنسان، الإنسان ماذا؟ إذا جعلنا جسم متحرك نعم متحرك إنسان قلبناها، لكن هل جسم النام المتحرك إنسان؟ بمعنى هل يمكن أن نقلب القضية ونخرج على الصدق ولا سنخرج إلى الكذب؟ ها؟ وهذا هو الذي قيل هنا. ولذلك العضود لم يجعل هذا من العكس المنطقي وجعله من العكس اللغوي. قال: هذا موجود فقط فيه ولكن خصها تكون موجبة، خصها تكون جزئية، لأن القضية الموجبة كلها تنتقل إلى، لأن إذا قلبناها ما خصناش نجد لها والو. إذا قلبت ماذا سيصير الأمر؟ ستنقلب بذاتها من غير زيادة، لأنه قال أن تقلب جزئي القضية فقط، هذا الشيء اللي قال في الحد. تحويل مفردي القضية على وجه يصدق على تقدير صدق الأصل، فإن قيل معنى قوله يصدق أن يلزم من صدقه صدق الأصل، واللازم للموجبة مطلقا الإيجاب الجزئي. الإيجاب الجزئي، إذن فإذا قلبناها فإننا لن نحصل على الصدق. إذا أردنا أن نقلب كل إنسان حيوان، وأردنا أن نقلبها سنقول كل حيوان ماذا؟ إنسان. وإذا قلبناها لن نخرج القضية الصادقة، وإنما سننتقل إلى قضية كاذبة. ولذلك هنا جعل القلب هنا كاف في تحصيل الصدق الذي هو شرط في العكس مفقود. هكذا قال: فإن قيل معنى قولهم يصدق على وجه يلزم من صدقه صدق الأصل واللازم خلق، قلنا اللزوم موجود في مادة المساواة فقط. اللزوم موجود في مادة المساواة فقط، كما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق إنسان، كما هنا فقط. إلا أن المنطقيين اعتبروا صدق الأصل لازما لهيئة القضية من غير اعتبار أمر آخر معها من مساواة وغيرها. صدق القضية، لكن إذا قلبنا فقط الحد وجعلنا كما قال السيد مفرده الجزء الثاني أولا والجزء الأول ثانيا، لا يمكن أن يكون الصدق، هذا شيء خلص الصدق نهائيا. ولذلك قال هذا هنما إلى خلي، وإنما لم يعتبروا المساواة كما قال، لأنهم لم يعتبروا ذلك في مادة الجزء يعني مادة المساواة، وإنما يعتبرون القوانين الكلية لما قيل إن المنطق مجموع قوانين الاكتساب لم يكن العكس الذي اصطلحوا عليه فليس عكسا بحسب المنطق، لأن المساواة هذه التي تحقق فقط هذا النوع من القلب قال هذا غير معتد به لأنه مادة جزئية، والمادة الجزئية ليست مما يستفاد في المنطق لأنه ليس قاعدة كلية. مفهوم هذا الكلام أو نعيده؟ مفهوم نعيده، يفكر فيه غدا إن لم تفهموا أعدناه بطريقة أخرى. هذا المرجح الثاني، وهو أنه متفقون بحسب المنطق. إذن فنقرأ هذا النص أولا. النص ديال أظهريته بموافقة اللغة ثم موافقة المنطق. قوله أظهر إذا بالنعم قوله الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف، أي لموافقة ما ذكر في إطلاق العكس عليه للمعنى اللغوي المتعارف في العرف. ومعنى موافقة ما ذكر للمعنى اللغوي أنه فرض من أفراد المعنى اللغوي، صادق عليه المعنى اللغوي وصدق الكلي على جزئياته. إذا علمت هذا فصواب قول الشارع للعرف زيادة ياء المثلة في العرف، إذ الموافقة كما علمت للمعنى العرفي إلى العرف. ويمكن أن يجعل الكلام على حذف المضاف أي متعارف العرف. قول الشارح الموافقة في إطلاق العكس عليه العرف كذا قاله سعد في حاشية شرح المختصر وشرح التطويع. قال السيد إنه عكس بحسب المنطق أيضا لصدق حده عليه، وهو تبويل مفرده القضية على وجه يصدق على تقدير صدق الأصل. فإن قيل معنى قولهم على وجه يصدق أي يلزم من صدقه صدق الأصل، واللازم للموجبة مطلقا الإيجاب فيه. قلنا اللزوم موجود في مادة الجواز كما هنا، إلا أن المنطقيين اعتبروا كون صدق الأصل لازم لعلة القضية بالاعتبار أمر آخر معه. وفيه أنهم إذا لم يعتبروا ذلك كأنه في مادة جزئية عن مادة المساواة، وهم إنما يعتبرون القوانين الكلية لما قيل إن المنطق مجموع قوانين الاكتساب. وفيه أنهم إذا لم يعتبروا ذلك لأنه في مادة جزئية عن مادة المساواة، وهم إنما يعتبرون القوانين الكلية لما قيل إن المنطق مجموع قوانين الاكتساب، لم يكن العكس الذي اصطلحوا عليه، فليس عكسا بحسب المنطق كما قال. نعم، إذن هذا ما ذكره السعد من أنه يوجد العكس المنطقي، لكن إذا نزلنا عليه ما قال على التعريفات فإنه سوف يخرج العكس الذي ليس بمنطقي، لأن الصدق لن يكون إذا قلبنا غير القدر الحد وجعلنا الحد منقربا، لن يخرج هذا الحد هذا العكس المنطقي، لن يخرج العكس المنطقي لأنه سينقصه الصدق. فإن قلت أين الصدق، أين اللزوم، هذا اللزوم الصدق موجود في قضية المساواة، قالوا هذه غير معتبرة، اللزوم الذي يكون بالمساواة غير معتبر، وإذا لم يعتبروا هذه المساواة التي تقتضي باللزوم الصدق هنا، فهذا يعني أن هذه الصورة التي فيها اللزوم والمساواة ليست من عكس المنطق كما قال. مفهوم هذا الكلام؟ المهم هذا هو كلامه. وإذا ما تعلق البحث بمزيد بيان لهذا، غادي تكتب مثلا ما قاله السيد هنا، وهو أنه قال بأن العكس عندهم هو قلب جزئي القضية، لأن الحد ليس قضية حقيقية، وإنما هي قضية عارض فيها الحمل، هذا تسمى الحمل العارض، لأن القصد من التعريف هو التصور وليس التصديق، ولكن فيها حمل عارض. إذا القلب الجزئية مثلا قلنا الإنسان ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق، وأردنا أن نستعمل ما ذكره هنا، نقول الحيوان الناطق إنسان، الحيوان الناطق إنسان، هذا صحيح، ولكن هذا فقط في صورة المساواة، في صورة المساواة. أما إذا عرفناه بالأخص الإنسان مثلا الذكر الأزلي، فهذا قد يخرج فيها المساواة، قد يخرج فيها العكس. الذكر الأزلي، لكن مش هو تعريف له؟ الذكر الأزلي الإنسان تعريف له؟ يكون هذا ما فيه صفة التعريف. إذن هذا لا يمكن أن يكون فيه الصدق. الذكر والأذن الإنسان هذا ما قد يكون صادق، لأن هذا ليس تعريفا جامعا للإنسان، لأن فيه الأنثى قد خرجت الذكر الآدمي والإنسان. وكما وصحنا عرفنا ذلك الإنسان الذكر الآدمي ولا لا، وهل يصدق عليه؟ إذا هذا يكون هذا صحيح ولا هذا يكون ولا ما وجدنا حد وجدنا حدود مطلقا الذكر الآدمي؟ إذا وجد الإنسان هل يوجد الذكر الآدمي؟ إذا قلنا مثلا الإنسان الذكر الآدمي وقلبناها مثلا قلنا الإنسان الذكر الآدمي ما هو؟ الإنسان، هذا تعريف للإنسان، هذا تعريفه، ولكنه الاسم في من الإنسان فقط. إنسان نعم ينطبق عليه، وهو الإنسان بالألم الاستغراقية الجنسية هنا. إذا ما كاينش هذا الشيء اللي قال السيد، يعني إذا قلبنا القضية ما يمكنش يخرج لنا، خرج لنا واحد القضية وهو الصدق في صورة المساواة، إلا أن صورة المساواة فكيعتبروها شيء في عكس المستوي، كيعتبروها شيء لا يعتبرونها موجبة للعكس، بل قالوا لابد من الصدق في الجزئين. إذا كان هذا مفهوما وإلا عدنا ذكره غدا إن شاء الله تعالى بطريقة أخرى، فكروا في دقيقة أبسط. المرجح الثالث الذي ذكره البناني الذي رجح به ما ذهب إليه السبكي على ما ذكره ابن الحاجب، أنه قال إن مفهوم الجامع ثبوتي، واستنتاج الثبوتي من ثبوتي مثله. هذا ترجيح ثالث، أن مفهوم الجامع ثبوتي واستنتاج الثبوتي من ثبوتي مثله. أحسن، هذا ترجيح. كلما وجد استنتجت الثبوتي من الثبوتي، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد المحدود وجد الحد، استنتاج ثبوتي من ثبوتي. قال هذا أفضل من استنتاجه من النفي، وهو قولنا كلما وجد الحد وجد المحدود، استنتجنا منه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذه أرجحية أيضا لكلام ابن السبكي. أما قول بعض من هش هنا بأن الأرجحية هو قوله الموافق للعرف اللغوي، قال إن هذا مرجح، قال فوجه الأظهر غير ظاهر. هذا هو إذن المرجح الأول أنه موافق للغة، المرجح الثاني أنه موافق للمنطق على ما ذكره السيد، ولنا بحث سنرجع إليه في تحقيق هذا الأمر. المرجح الثالث أن الثبوتي يستنتج من الثبوتي، هذه هي المرجحات التي ذكرت. إذن هذا نقرأ هذا المرجح الثالث وسهل. قول الأظهر إلى آخره، لعل وجه الأظهرية أن مفهوم الجامع ثبوتي، واستنتاج الثبوتي من ثبوتي مثله، وهو قولنا كلما وجد المحدود وجد الحد، أو لا من استنتاجه من النفي، وهو قولنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وقول بعض من حس الكتابة، وجه الأظهرية ما قدمه من قوله الموافق إلى آخره، فوجه الأظهرية موافقة مذكورة غير ظاهر وغير صحيح المنتج. هذا مرجح الثالث. المرجح الرابع أن لفظة الجمع تدل على الإحاطة بالأفراد، بأن لا يوجد فرد خارجا عن الحد، بل كلما وجد كان داخلا فيه، وهو معنى كلما وجد المحدود أي الإنسان وجد الحد أي الحيوان الناطق. إذن فهذا اتصال بالمعنى من أصالته، بخلاف ما إذا قلنا انتفى فإنه ليس إلا لازما. وتفسير اللفظ بمعناه اللغوي الذي هو أقرب إليه أفضل من تفسيره بلازمه، لأن اللازم فرع الثابت، لهذا يقال النفي فرع الثبوت. فإذا وجد التفسير الذي يوافق اللفظ فهذا أحسن من تفسيره بلازمه، أنه إذا قلنا انتفى فمعنى أنه وجد، ولكن إذا أمكن أن تفسره بالثبوت الذي هو موافق للفظ الجامع، لأن الجامع دلالته على الثبات على الإيجاب وليس على السلب. كلمة جامع دلالته على الثبوت والإيجاب وليس على السلب والنفي، ذلك إذا وجد ما يوافقه من التفسير فهذا أحسن. أما انتفى فهو يدل على السلب، وبذلك يخالف لفظ الجامع في صيغته ودلالته اللغوية. لكن إن فسرته بانتفى فقد فسرته بلازم الوجود، كلما انتفى انتفى فهذا لازم له وجودا، وليس معنى أنه هو لفظه الذي يوافقه لغة ويوافقه في صيغته ومعناه. فتحصل عندنا في هذا الموضع أن أرجحية ما ذهب إليه ابن السبكي كانت بأمور أربعة، فلتكتب. شو تكتبها؟ من يكتبها؟ من يحسن الكتابة؟ من يعرف شيئا من الكتابة والقراءة؟ لا اكتبها أنت نساء. المرجحات لما ذكره السبكي في تفسير لفظة المنعكس. واحد، أنه موافق للاستعمال اللغوي. وهذا مأخوذ من العربي. مش من السعد ولا من العربي؟ عربي. ثانيا، أنه موافق للاستعمال المنطقي. ثالثا، أنه يلزم يلزم ها شكين ها شو هذا؟ شو انت هذا من الحشرات؟ شو الحياة ديال كلش داك الشيء؟ قطع عليك شحوان؟ قطع حياة في بلدهم وكانت حية، واش بغا هذا الشيء؟ ها؟ الشيء اللي غيكون في التفادي في هذه الصبورة، زين؟ أنه موافق للاستعمال المنطقي، أش كذلك الشيء اللي قلنا؟ غادي نديرو السيد واخا قاله السيد سيد الجرجاني الشريف الشريف ديالنا. أنه دال على الجمع، أنه أي الجمع؟ الجمع ولا الجامع؟ الجامع اللي كان في الشريف الجامع دال على الثبوت، واستخراج الثبوت من الثبوت أولى. أو لا، لما بينهما من المطابقة في الإيجاد، لما بينهما من المطابقة في الإيجاد. رابعا، ياك رابعا، أن الجامعة يوافق في الوضع الإحاطة بالأفراد، لأنك تقول جمعت الشيء في كذا، موافق يوافق في الوضع الإحاطة بالأفراد. وأما النفي إذا استفيد منه، بالالتزام، إنما يكون بالالتزام. فاش فينا بلاصة؟ قول شنو افتدي، قرا باش نسمع شنو كاين. الثبوت، ايه شنو مكتوب تما؟ مكتوب كما هو، زيد إنما يكون بالالتزام، والنفي فرع الثبوت. القاعدة، النفي فرع الثبوت، والفرع والأصل، خلي هذه القاعدة، والأصل أفضل من الفرع. النفي لازم للثبوت، لا يمكن أن تثبت شيئا إلا بعد أن يكون إما ممكن الثبوت وإما محقق الثبوت فقط. لذلك قال يقال النفي فرع الثبوت، مفهوم؟ هذا غدا نبحثه مازال، ما فيه من البحث، وانظروا في مادته. يبقى هنا البحث الأخير، وهو أنهم ناقشوا المصنف في قوله وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد. هنا قال له إنك أسندت الانعكاس إن إسناد الانعكاس للطرد وهو وصف للحد، وأنت قد أسندته للحد. وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد، تفسير المنعكس المراد به، منعكسي المراد به عكس المراد. أنا كاين خلل في التعبير، أنا كي إذا نظرت إليه ستجد بأنه غير متطابق. تفسير المنعكس المراد به عكس المراد. هنا قالوا بأنهم ناقشوه في هذه اللفظة، وأنه يجب أن يقدر هنا ما يرفع هذا الإشكال، لأن المراد بالمنعكس المراد به الذي هو فيه البحث وصف الحد وليس الحد، وصف الحد وليس الحد، هو الذي فيه هذا الوصف، وصف الحد وليس الحد هو الذي يقابل بالمنعكس. وهذا ما سنبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، مناقشة ناصر الدين لقاني للمصنف، وسيأتي بثلاث اعتراضات عليه سنوردها وسنفصل فيها القول، مع الرجوع إلى هذه المسألة ديال العكس المنطقي، هل هو حاصل هنا أو هل حاصل بتفسير آخر. أظن أنه سيكون أفيد شيء من البسط. واضح الترجيحات هي هذه، اكتبوها، موافق يستعمل لغوي عند السيد، موافق مادة الثبوت، كذا الشيء اللي أعطاه. إذن هل بقي شيء من التقرير؟ يبقى. قول الشارح أضاف المراد إلى آخره، يؤخذ من قوله الموافق إلى آخره وقوله أضاف أن لهذا التفسير وجهين، الموافقة الأضارية قد زاد وجها على ما مر عن السلف، وما قيل إنه يلزم على كلامه مجازا بلا قرينة لأن إسناد الانتكاس إنما هو على كلامه للضرب لا للحد، ففيه أنه إنما أسند الانتكاس للحد من حيث الضرب قرينة عد إطلاق العكس على غيره حكم اصطلاحا، وإنما كان هذا التفسير أضر في المراد أن الجمع إحاطة بالأفراد بأن لا يوجد فرد خارج عن الحد، بل كلما وجد كان داخلا فيه، وهو معناه كلما وجد المحدود وجد الحد، بخلاف كلما انتفى الحد من المحدود فإنه لا يلزم من جمع. هذا ما تقرر في هذه المسألة، ولا سنرجع إلا بحثين، الأول هو هذا الذي ذكرناه من منطق العكس المنطقي، ثم نعرجه على الاعتراضات ديال ناصر الدين النقاني للتعليق عليها وبحثها، قلنا أن هذا كان في مواضح جدا في إشكال، إشكال في هذا الشيء، لا شيء سؤال الله، انتهى.